الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وتابعيه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وعلمنا التأويل، وفرج عنا وعن المسلمين فرجا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. أما بعد، إخوتي معاشر طلاب العلم، فما زلنا وإياكم في دروس تفسير حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، رحم الله الجلالين ورحم الله الإمام الصاوي. يقول الإمام الصاوي في تفسير سورة الشمس: أقسم الله سبحانه وتعالى بسبعة أشياء إظهارا لعظمته وقدرته وانفراده بالألوهية، وأشار إلى كثرة مصالح تلك الأشياء وعموم نفعها. يعني الله سبحانه وتعالى العظيم لا يقسم إلا بما هو عظيم، فهو يقسم في هذه السورة، سورة الشمس، بسبعة أشياء حتى يبين لنا عظيم قدرته جل جلاله وانفراده بالألوهية. يعني لا يمكن أن يكون في هذا الكون إله آخر غير الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الأمور التي يقسم بها جل شأنه فوائد عظيمة لهذه الأمور السبع. نعم، قوله وضحاها، أي وهو وقت ارتفاعها، ارتفاع الشمس، والشمس وضحاها. والحاصل أن الضحوة ارتفاع النهار، والضحى بالضم والقصر فوق ذلك، والضحاء بالفتح والمد إذا امتد النهار كاد ينتصف. الضحى يعني بعد أن ترتفع الشمس في النهار يسمى ضحى، وإذا مددناها ضحاء أصبحت قريبة إلى الظهر. نعم، قوله ضوئها هو أحد أقوال ثلاثة، وقيل هو النهار كله، يعني والشمس وضحاها يعني ضوئها كله. وثالثها هو حر الشمس، والشمس وضحاها يعني والشمس وحرها. وحكمة القسم بذلك أن العالم في وقت غيبة الشمس عنهم كالأموات لا يستطيعون فعل شيء، فإذا ظهر أثر الصبح صارت الأموات أحياء وتكاملت الحياة وقت الضحوة. وهذه الحالة تشبه أحوال القيامة، ووقت الضحى يشبه استقرار أهل الجنة فيها. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قوله تبعها، أي ظهر ضوءه وسلطانه بعد غروبها وخلفها في انتشار الضياء، فلا ينافي أنه قد يوجد مصاحبا لها كالليلة الخامسة من الشهر مثلا، يعني النور يكون تابعا لها. قوله طالعا بعد غروبها حال من ضمير تبعها، والمراد ظهوره بعد غيبتها أي في وقت من الليل، فيشمل أول الشهر وأوسطه وآخره، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. ضوء القمر يتلو غياب الشمس، يتلو ذهاب النهار ليل، وفي هذا الليل يأتي القمر بعد الشمس، فيشمل أول الشهر وأوسطه وآخره. قوله والنهار إذا جلاها، الضمير المستتر المرفوع إما عائد على النهار أو عائد على الله تبارك وتعالى. إذا جلاها الضمير المستتر في جلاها المرفوع إما عائد على النهار، إذا جلاها يعني النهار، أو على الله عز وجل الذي يجلي الشمس. والبارز المنصوب إما للشمس، جلاها للشمس، أو للظلمة. والنهار إذا جلاها يوجد في جلاها ضمير غائب، جلا هو إياها يعني التقدير. الضمير الأول إما عائد على النهار يعني النهار جلا الشمس أو الظلمة، وإما عائد على الله، الله هو الذي جلا وأذهب الظلمة. والمعنى أظهرها وكشفها، قوله والليل إذا يغشاها أتى به مضارعا يغشاها الآن الأول، والنهار إذا جلاها ماضي، هنا والليل إذا يغشاها، لماذا جاء به مضارعا ولم يقل غشيها للفواصل؟ يعني من أجل السجع، من أجل جمال النظم، أو إشارة إما من أجل النظم أو إشارة لدوام القسم بهذا الأمر، لأن الفعل المضارع يدل على الاستمرار وعلى الدوام، واستمراره شيئا بعد شيء، فلم يلتزم فيه صيغة الماضي وأتى به متوسطا إشارة إلى أن ما قبله وما بعده محمول عليه يعني مستمر دائم. قوله يغطيها بظلمته أي فيزيل ضوءها، فالنهار يجليها ويظهرها والليل يغطيها ويسترها. سبحان الله، لمجرد الظرفية من إضافة الصفة للموصوف، أي الظرفية المجردة عن الشرطية، ليس فيها معنى الشرط، والعامل فيها فعل القسم، استشكل بأنه يلزم عليه اختلاف العامل والمعمول في الزمان، وذلك لأن فعل القسم إنشاء وزمانه الحال، وإذا للاستقبال، وحينئذ فلا يصح عمله في إذا. أجيب عن هذا الإشكال بأن فعل القسم يدل على الحال ما لم يكن مقرونا بظرف يفيد الاستقبال كإذا، وإلا فيكون للاستقبال تبعا لمعموله. نعم، وتمر معكم هذه القواعد وهذه المصطلحات إن شاء الله في دروس النحو. قوله بسطها أي على الماء، قوله بمعنى نفوس أشار بذلك إلى أن التنكير للتكثير، التنكير يفيد العموم يفيد التكثير. قوله وما سواها في الخلقة أي عدلها على هذا القانون المحكم والتركيب المتقن، عدلها أو عدلها. نعم، قوله وما في الثلاثة، وما في الثلاثة مصدرية أي وبناها السماء إلى آخره. وحينئذ فالكلام إما على حذف مضاف يعني على تقدير مضاف قبل المضاف إليه، أي ورب البناء والطحو والتسوية، أو القسم بتلك الأشياء لعظمها أو لعظمتها وجلال قدرها، كما تقدم في القسم بالشمس ونحوه. قوله أو بمعنى من أي ومن بناها إلى آخره. وبه استدل من يجوز وقوعها على أحد، على أحد أولي العلم، لأن المراد به الله سبحانه وتعالى، ومن بناها يعني الله جل جلاله، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وما قبلها من الذي بنى ومن الذي سوى؟ الله جل جلاله. فألهمها فجورها وتقواها، الإلهام في الأصل إلقاء شيء في القلب بطريق الفيض من عطاء الله تعالى، ينشرح له الصدر ويطمئن. ثم أطلق هنا على مطلق التبيين الإظهار التوضيح، قوله طريق الخير والشر لف ونشر مشوش، يعني اللف والنشر المرتب تأتي بكلمتين ثم بعدهما كلمتين مقابلهما، تكون الأولى عائدة على الكلمة الأولى هنا، والكلمة الثانية هنا عائدة على الكلمة الثانية هنا. أما لو جئت بكلمتين وبعدهما كلمتين، الأولى تعود على الكلمة الثانية هنا والثانية تعود على الأولى، يكون هذا اسمه لف ونشر غير مرتب. قوله حذفت منه اللام أي لطول الكلام، لأن الماضي المثبت المتصرف الذي لم يتقدم معموله عليه إذا وقع جوابا للقسم تلزمه اللام، لأن الماضي الفعل الماضي المثبت ليس المنفي المتصرف غير الجامد الذي لم يتقدم معموله عليه، يعني المعمول لم يأتي قبله، إذا وقع جوابا للقسم تلزمه اللام، يعني يلزم أن يكون في الجواب لام للقسم. وقد يجوز الاقتصار على أحدهما عند طول الكلام أو للضرورة. متى تحذف تلك اللام أو يقتصر بالقسم أو بها؟ متى؟ عند طول الكلام كما ذكر هنا لطول الكلام أو للضرورة. قوله من زكاها إلى آخره، الفاعل ضمير من في الموضعين، وقيل ضمير عائد على الله تبارك وتعالى، قد أفلح من زكاها الله عز وجل، والتقدير من زكاها الله بالطاعة. إذا قلنا أن الضمير عائد على الله يكون التقدير من زكاها الله، النفس التي زكاها الله بالطاعة. وقد خاب من دساها، يعني من دس الله نفسه بالمعصية. قوله وقد خاب من دساها، كرر قد إشارة لمزيد الاعتناء بمضمونها. قد إذا اتصلت بالفعل الماضي بالفعل الماضي تفيد التحقيق، يصبح إعرابها ومعناها التحقيق. قد جئتك يعني جئتك يقينا، وإذا اتصلت بالفعل المضارع تفيد التقليل، قد أجيء، ربما أجيء ربما لا أجيء. قوله وأصلها دساها مأخوذ من التدسيس وهو الإخفاء، وقد خاب من دساها يعني بمعنى أخفاها، والمعنى أخمدها وأخفاها لنفسه بالكفر والمعصية، والعياذ بالله تبارك وتعالى من الكفر ومن المعاصي، لأن المعاصي تذل النواصي، النواصي مقدمة الجباه، نعوذ بالله من ذل الكفر وذل المعاصي. قوله كذبت ثمود، مناسبتها لما قبلها أنه لما أقسم بتلك الأقسام المذكورة على فلاح المطيع وخيبة العاصي ذكر في تلك القصة المطيع وهو صالح عليه السلام، والعاصي وهو قومه. قوله بسبب طغيانها، أشار بذلك إلى أن الباء سببية، حرف الباء له معان كثيرة في اللغة العربية، ربما تصل إلى 11 أو أكثر، 11 معنى ذكرها الإمام العلامة ابن هشام في كتابه مغني اللبيب، واحد منها السببية. قوله إذ انبعث، مطاوع بعث تقول بعثت فلانا على الأمر فانبعث له، إذ انبعث يعني الفعل المطاوع لبعث، هم بعثوه فانبعث، والباعث لهم على ذلك التكذيب والطغيان، يعني هم أرسلوا بعثوا رجلا يقتل ناقة صالح لأنهم يكفرون بصالح وقد بلغوا ذروة الطغيان والعياذ بالله تعالى. قوله واسمه قدار أو قدار أي بوزن غراب، وهو ابن سالف وهو أشقى الأولين الذي طعن الناقة، وكان رجلا أشقر أزرق قصيرا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب أتدري من أشقى الأولين؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال عاقر الناقة. أتدري من الأشقى الآخرين؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال قاتلك صلى الله على سيدنا محمد. قوله برضاهم، قال قتادة بلغنا لم يعقرها حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، يعني لم يذهب بأمر واحد منهم أو اثنان أو ثلاثة، أخذ موافقة من الجميع على قتل ناقة صالح. لذلك شملت العقوبة هذا الرجل ومن معه، لأنهم كانوا يقرون على هذه الجريمة، فكأنهم يعني فعلوها وشاركوا بها حقيقة وطعنوا الناقة حقيقة بموافقتهم وعدم اعتراضهم وامتناع ومنع ذلك الرجل من قتلها. نعم. فقال لهم أي بسبب الانبعاث، والمعنى أنه لما عرف منهم العزم على عقلها قال لهم ما ذكر. قوله ناقة الله الإضافة للتشريف، يعني أنها من عند الله تبارك وتعالى، من حيث إنها دالة على توحيد الله، يعني كانت فيها معجزة، هذه الناقة كان فيها معجزة فنسبها الله عز وجل له لأنها دلت على قدرة الله سبحانه وتعالى، على قدرة الله وعلى توحيده أنه واحد لا شريك له، بسبب ما فيها من الأمور الغريبة المخالفة للعادة التي لا تمكن من غيرها أو لا تمكن من غيرها، التي لا تمكن من غيرها، يعني التي لا تمكن من غيرها، يعني من غير أن تكون هذه الناقة من الله تبارك وتعالى. قوله أي ذروها، أشار بذلك إلى أن ناقة منصوب على التحذير والكلام على حذف مضاف، أي ذروا عقرها واحذروا سقيها. قوله شربها بضم الشين وكسرها، شربها وشربها وشربها وكسرها اسمان، وبفتحها مصدر شربها، والمعنى ومشروبها، مشروبها على المصدرية. قوله ولهم يوم، أي يوم يشربون أي يوم يشربون فيه هم ومواشيهم. قوله فكذبوه أي استمروا على تكذيبه. قوله في قوله ذلك على الله دفع بذلك ما يقال إن تحذيرها من الناقة وسقياها إنشاء، والتكذيب من معارض الأخبار، فأجاب المفسر بأن تكذيبه من حيث نقله عن الله فهو خبر. قوله المرتب عليه نزول العذاب بهم، وذلك أن صالحا قال لهم يأتيكم العذاب بعد 3 أيام، قالوا وما العلاقة على ذلك العذاب؟ وما العلاقة على ذلك العذاب؟ قال تصبحون في اليوم الأول، وكان هو الأربعاء، وجوهكم مصفرة وفي اليوم الثاني وهو الخميس وجوهكم محمرة، وفي اليوم الثالث وهو الجمعة وجوهكم مسودة، وفي اليوم الرابع وهو السبت يأتيكم العذاب. فحصل ذلك وتقدم كما بسطه، يعني كما قاله. قوله فعقروها أي عقرها قدار ذلك الرجل الشقي في رجليها فأوقعها سقطت على الأرض، فذبحوها واقتسموا لحمها. قوله ماء شربها أي الماء الذي كانت تشربه. قوله فدمدم أطبق عليهم، دمدم عليهم يعني أطبق عليهم، أي فهو مأخوذ من الدمدمة من إطباق الشيء على الشيء. يقال دمدم عليه القبر أطبقه، والمعنى أهلكهم. قوله لم يفلت منهم أحدا أي إلا من آمن مع صالح، الذين شاركوا بالجريمة لم يفلت أحد منهم من العقاب، أما الذين آمنوا مع صالح فقد نجوا، وهم 4000 الذين كانوا ناجين. قوله بالواو والفاء أي فهما سبعيتان متواترتان، قراءتان متواترتان. أما الواو فإما للحال أو مستأنفة بإحدى القراءتين، لو كانت فدمدم الفاء الواو إذا كانت ودمدم تكون إما للحال أو مستأنفة، والفاء تكون للتعقيب. قوله تبعتها أي عاقبة هلكتهم، كما تخاف الملوك عاقبة ما تفعله، فهو استعارة تمثيلية نوع من أنواع البلاغة لإهانتهم وإذلالهم. ويجوز عود الضمير على الرسول أي إنه لا يخاف عاقبة إنذاره لهم لعصمته بالله تبارك وتعالى، يعني يعلم أن الله عصمه. وقيل الضمير يرجع للعاقر فهو زيادة في التوبيخ عليه، والله تبارك وتعالى أعلم. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما نتعلمه وما نقوله حجة لنا لا حجة علينا بين يديه يوم الدين. وأسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم والمسلمين أجمعين من فضله علما ومعرفة وفقها وفهما. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.